ما نصيحتكم لمن يوزع الشرائط ضد الشيخ سليمان العودة في بيت الله الحرام علما أنه موجود الآن في المسجد؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يجب التعاون في إزالة الخير وترك الشر مع الشيخ سليمان العودة ومع الشيخ سفر ومع الشيخ عبد الوهاب الطير ومع الشيخ ربيع ومع الشيخ محمد أمان، جميع الدعاة، جميع العلماء، الشيخ سالم وزان، جميع الدعاة يجب التعاون معهم في الخير والإعانة على الخير والدعاء لهم بالتوفيق والتسديد. والذي يشغل أي شيء من محاضرة أو شريط الشيخ سلمان أو الشيخ سفار أو الشيخ ربيع أو الشيخ محمد أمان أو الشيخ صالح فوزان أو لي أو غيري، يسأل، يسألهم عن ما أشكل عليه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، مو بالعنف والشدة وسوء الظن، يسألهم عن ما أشكل عليه، وهم يلزمهم أن يوضحوا ويبينوا بالأدلة ما لديهم، والحق ضالة المؤمن، الحق هو ضالة المؤمن، متى وجدها أخذها فهو الضال. الله يقول سبحانه في كتابه العظيم وهو المرجع: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله. لولا أن القرآن مليء والسنة مليئة ما أمر بالرد إليهم، فالقرآن فيه الكفاية والسنة فيها الكفاية، ولهذا أمر الله بالرد إليهم، ففيهما الكفاية والهداية، وما اختلفوا من شيء فحكمه إلى الله. فلا يجب التعصب لا لزيد ولا لعمر، يجب على طلبة العلم، على العلماء، وعلى العامة المؤمنين الإنصاف والتحري الحق، وأن لا ينفروا من فلان ولا من فلان، عليهم أن ينفروا مما حرم الله ويحذروا من المعاصي، عليهم أن ينفروا من المعاصي ويحذروا من المعاصي، من الزنا، من عقوق الوالدين، من الربا، من الغيبة، من النميمة، من ترك الصلاة، من ترك صلاة الجماعة، إلى غير هذا من المعاصي. أما العلماء والدعاة فالواجب أن يشجع الناس على سماع الفائدة من الأشرطة ومن غير الأشرطة، من المحاضرة، من الندوات، وما الأشكال عليه شيء يسأل، يسأل صاحب الشريط، صاحب الندوة، صاحب الخطبة، صاحب المحاضرة، يسأل من غير العلماء عما أشكل عليه، وش معنى هالكلام، وش معنى كلام سلمان، وش معنى كلام فلان، وش معنى كلام محمد أمان، وش معنى كلام ربيع، وش معنى كلام بن باز، وش معنى كلام صالح الفوزان، وش معنى، يسأل ما أشكل، يقول علمهم وش معنى، لكن بقصد طيب، وهو بقصد المغارات والجدال، يكون بقصد طيب، بقصد العلم، بقصد الفائدة، بالأسلوب الحسن، وعلم إن شاء الله يهديه الله إذا أراد الخير.